أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت، فقال عمر لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. فقال عمر يا رسول الله لو رأيت بنت زيد امرأة عمر فسألتني النفقة آنفة فوجأت عنقها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قالهن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة، كلاهما يقول تسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن نساؤه والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال وأنزل الله عز وجل الخيار فبدأ بعائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أذكر لك أمرا ما أحب أن تعدلي فيه حتى تستأملي أبويك. قالت ما هو؟ قال فتلى عليها يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميل. الآية. قالت عائشة رضي الله عنها أفيك أستأمر أبوي، بل أختار الله ورسوله وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. فقال إن الله عز وجل لم يبعثني معنفة، وفي رواية معنتة أو مفتنة، ولكن بعثني معلما ميسرا. لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يتعلق بآية في سورة الأحزاب، وهي قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. في هاتين الآيتين نزلتا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهما حكم من الأحكام الذي يسمى بالتخيير، تخيير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن يطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يختارن النبي صلى الله عليه وسلم ويمكثن معه على ما هو فيه من شدة عيش صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن جابر بن عبد الله، والحديث في الصحيحين موجود، فيه قال أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس فلم يؤذن له. والصحابة كانوا في غاية الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم وغاية في الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا اجتمعوا ليروا لماذا غضبان صلوات الله وسلامه عليه، ويحاولون أن يزيلوا عنه أسباب الغضب أو أسباب الهم صلوات الله وسلامه عليه. فهنا كأنه غضب من نسائه صلى الله عليه وسلم، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم والناس بباب غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، الكل مهموم لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر وحاول يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل ويحاول يعرف الأسباب في غضبه صلى الله عليه وسلم ويزيل هذه الأسباب، فلم يؤذن له. وجاء عمر رضي الله عنه فاستأذن فلم يؤذن له، وكأنه انتظر حتى هدأ صلى الله عليه وسلم، وحتى أخذنا نساؤه في الاستعداد بحجابهن لدخول من يدخل. فلما كان الأمر على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي بكر وأذن لعمر. أبو بكر يبقى حمى النبي صلى الله عليه وسلم، هو صديق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو زوجة السيدة عائشة رضي الله عنها. كذلك عمر حمى للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الفاروق رضي الله عنه، وهو أبو السيدة حفصة رضي الله عنها. دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساء، وكأنه منع من الدخول حتى تتهيأ النساء بالحجاب، فيدخل أبو بكر ويدخل عمر وهم على هذه الحال. فلما دخل سكت أبو بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم وجده ساكتا فسكت. فقال عمر رضي الله عنه: لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك، يعني وهو مهموم هذا الهم، أكلمه يمكن أفرج عنه فيتكلم يضحك صلى الله عليه وسلم. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو رأيت بنت زيد امرأة عمر فسألتني النفقة فوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه جاب الأمر على حقيقته، هو الأمر كده، أنه الذي فعله عمر مع امرأته هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيشكو منه من نسائه عليه الصلاة والسلام. فعمر بن الخطاب أصاب الهدف، أصاب الحقيقة، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم مسليا له: أن زوجتي تطلب نفقة وأنا ما عنديش، قمت ضربها وجأت في عنقها، يعني طعمتها بيدي، ضربتها بيدي في عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، عمر قد يفعل ذلك؟ لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال: هؤلاء يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن حولي كما ترى يسألنني النفقة، كل واحدة بتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في المصروف، زيادة في النفقة، زيادة في الطعام والشراب، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ضيق، هيجيب لهم منين عليه الصلاة والسلام؟ إذا فتح الله أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجد إلا ما تيسر فيعطي ما عنده عليه الصلاة والسلام. فلما فهم عمر وأبو بكر ذلك غضب، فقام عمر لابنته يريد ضربها، وقام أبو بكر لابنته يريد ضربها، ليؤدب كل واحد ابنته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهما النبي صلى الله عليه وسلم، منعهما من ضرب ابنتيهما. فيقول عمر رضي الله عنه ويقول أبو بكر رضي الله عنه لكل واحد لابنته: تسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، تطلبه بتتعنته مع النبي صلى الله عليه وسلم، تطلبه عنده الحاجة التي ليست عنده. فيقول: قلنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. يعني رجعنا، وبعد كده حلفت كل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليس عنده. وأنزل الله عز وجل يؤدب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر مش واقف عليكم، عجبكم تعيشوا هذه العيشة عيشوا، مش عجبكم يطلقكم ويسرحكم سراحا جميلا. فلما ينزل هذا من عند الله عز وجل فيه أمر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، حبيب رب العالمين، يدافع عنه ربه سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك لما تظاهرنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إذا بالله عز وجل ينزل القرآن يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله نساؤه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن. وكان السبب في ذلك الغيرة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة تغار فتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عشان تبقى هي أفضل من غيرها، إداها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطي غيرها. فلما أثقلنا عليه اعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، هجر نساءه عليه الصلاة والسلام في مشروبة الله، وكان صادف أن انفكت قدمه، وقع صلى الله عليه وسلم انفكت قدمه، فاعتزل نساءه في مشروبة الله حتى انتهى الشهر الذي آل فيه نسائه عليه الصلاة والسلام. الغرض هنا أنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينت، التخيير فيها، عايزين المال وعايزين الدنيا، لا ما تصلحوش تكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأمر أنه يطلقن ويسرحكن صراحا جميلة. لكن عايزين تعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، يبقى انتظرن من الله عز وجل الأجر العظيم والثواب منه سبحانه تبارك وتعالى. يقول هنا: فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها فقال: إني أريد أن أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه. يقول للسيدة عائشة، وكانت أصغرهن سنة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 7 سنين، ودخل بها ولها 9 سنين، فلما توفي عنها كان لها 18 سنة، فكانت صغيرة، فخشي عليها النبي صلى الله عليه وسلم من التهور في الرأي مع صغر سنها، فلذلك قال لها لا تعجلي، يعني استشيري أبويك قبل أن تردي. فقال إني أريد أن أذكر لك أمر ما أحب أن تعدلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت ما هو؟ قال فتلى عليها الآيتين يا أيها النبي قل لأزواجك إلى آخره. قالت عائشة أفيك أستأمر أبوي؟ أستأمر أبوي إن أنا أفضل معك ولا لا؟ لا طبعا أنا أختارك أنت عليه الصلاة والسلام. قالت بل أختار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت برضو الغيرة موجودة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إن دي فرصة لها. قالت وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت، ما تقول لهمش هي عشمانة يمكن يطلبوا الدنيا ويطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وتفضل هي وحدها معه عليه الصلاة والسلام. الغيرة اللي لا تخلو منها النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن الله عز وجل لم يبعثني معنفة، وفي رواية معنتة، وفي رواية مفتنة. لم يبعث صلى الله عليه وسلم يعنت الناس أو يفتن الناس أو يعنف الناس، والحديث ده في صحيح مسلم ولفظه معنتا ولا متعنتا، ما عنديش العنت اللي بيسألني حاجة وأقدر على جوابه أجيبه عنها ولا أتعنت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن بعثني معلما ميسرا صلوات الله وسلامه عليه. قال لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرته. لأي واحدة تسألني عائشة اختارت إيه حنخبرها بذلك. في رواية أخرى تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكون ليأمراني بفراقه، ثم قال إن الله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها حتى بلغ أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك، يعني باختيار نسائه النبي صلوات الله وسلامه عليه. الآية فيها التخيير، والتخيير على الصواب من قول أهل العلم أنه ليس تطليقا، أنه ليس تطليقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه، عايزيني ولا عايزين الطلاق؟ فإذا طلبت واحدة الطلاق طلقها صلى الله عليه وسلم، ولكن كلهن طلبنا النبي صلى الله عليه وسلم وأردنا، ولم يكن هذا طلاق، ولم يكن هذا طلاق. ففيه الرد على بعض أهل العلم الذين ذكروا أن الرجل إذا خير امرأته يقع بذلك طلاق، يعني قال بعض أهل العلم إذا الرجل قال لامرأته إما تعيشي معي وإما أطلقه، فلم تختر المرأة المعيشة مع الرجل يكون طلاقها بذلك. والصواب أنه لا، لابد أن ينطق بلفظ الطلاق بعد التخير. في الآية هنا يقول إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، النفقة والمال والمعيشة الحسنة في الدنيا، فتعالينا، أصلها تعالي أقبلي، وكأن أصل الكلمة تعالى من الرفع، يعني كان يقولها الإنسان اللي على جبل الإنسان اللي تحت على الأرض يقول تعالى، يعني ارتفع اطلع، وصارت مع كثرة استخدامها تطلق على معنى المجيء، المجيء ولو من مكان بعيد أو مكان قريب منخفض أو عالي تطلق عليه. فتعالينا أمتعكن، يعني أعطيكن متعة الطلاق، يعني أدفع لكم المتعة اللي في الطلاق. وهنا يعني يذكر أهل العلم أن يستحب المتعة لكل مطلقة، ولكن تجب المتعة للمطلقة التي لم يدخل بها زوجها ولم يفرض لها مهرا، ولم يفرض لها مهرا. أما إن كان قد فرض لها مهرا فطلقها فلا تستحق سوى مهرها هذا المقدم والمؤخر منه، لكن يستحب المتعة لكل مطلقة ولا يجب إلا فيما ذكرنا. قال وأسرح كنا صراحا جميلا، يعني هنا التسريح بمعنى التطليق، يعني وطلقن طلاقا جميلا. ففيه سنة من السنن أن الإنسان إذا طلق امرأته يطلق طلاقا جميلا، لا يكون متعنتا، لا يكون معنفا، لا يكون مؤذيا، لا يضر، فلا ضرر ولا ضرار. فالكثير من الناس إذا طلق امرأته كأنه خلاص قامت القيامة بهذا الشيء، فيكون شديدا في تطليقه، يكون عنيفا، يكون مؤذية، يمنع الحق، لا يعطيها شيئا، فهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى علم المؤمنين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق نساءه طلاقا حسنا، فقال تعالين أمتعكن وأسرحكن صراحة، أدفع لكم المتعة بتاعتكم وأطلقكن طلاقا من غير ما أضر واحدة منكن. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، عايزين تعيشوا على هذا الذي نحن فيه، تطلبن الدار الآخرة والثواب فيها، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وذكر الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات ما يبين فضلهن. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، مع تقوى الله سبحانه لستن كأحد من النساء، أنتن أفضل من غيركن من النساء، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فحذرهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يؤدبهن الله عز وجل في أخلاقهن. إذا اتقيتن لستن كأحد من النساء، فإذا تواضعتن فلا تخضعن بالقول. يبقى المرأة إذا اتقت ربها سبحانه تبارك وتعالى وتواضعت تحذر من الخضوع بالقول واللين بالقول مع الرجال. وهنا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويسألهن من يأتي عليهن عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، يسألهن يتفقه في الدين بسؤال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فحذرهن الله سبحانه من اللين في القول. يبقى الجواب على قد سؤال السائل، فلا تلين المرأة في السؤال فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم التي حرمهن الله عز وجل على غير النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما يموت هن محبوسات عليه عليه الصلاة والسلام. يبقى غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم أولى. إذا كان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لا تطمع أبدا أن تتزوج بعده صلى الله عليه وسلم، هي زوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة. يبقى هنا فيه تأديب للنساء أن المرأة لا تخضع بالقول حتى يطمع فيها الرجال بسبب خضوعها ولينها بالقول، ولكن تتكلم الكلام الفصل، الكلام الجد، وليس بالكلام الهزل، وليس بالكلام اللين، هذا مع الرجال. قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. ثم أمرهن الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. فهذبهن الله سبحانه وأدبهن بما ذكر في القرآن. حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم حجاب الشخوص، إن أعودوا في البيت ما تخرجوش خارج البيت، وقرن وقرن من القرار، القرار في البيت، امكثي في بيتك واحتجبي بشخصك. فإذا جاء من يسألك يبقى من وراء حجاب، من يطلب منك شيئا من وراء حجاب، لا تظهري أمامه بشيء ولكن من وراء حجاب. قال الله سبحانه تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يبقى هنا السياق كله في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. بهذه الآداب التي ذكرها الله عز وجل وبهذا الحجاب الذي فرضه عليكن، هذا كله حتى يذهب عنكم الرجس، يذهب عنكم المعاصي، يذهب عنكم رجس الشيطان، ما يلقيه الشيطان في القلوب من نتنه ومن قذارته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، والرجس اسم لكل ما يستقذر من أخلاق ومن أقوال ومن أفعال أو من أعمال. فهنا لما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، والسياق في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قد يظن إنسان أن نساءه بس عليه الصلاة والسلام يريد الله عز وجل يذهب عنهم الرجس، إنما قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم، عنكم يبقى نساء ورجال، نساء ورجال. السياق لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر عنكم الذي يضم الجميع، ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين أكثر من ذلك. ففي حديث أم سلمة رواه الإمام أحمد هنا أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة، فدخلت بها عليه صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى بيت أم سلمة اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها برمة، والبرمة الإناء اللي يكون من الحجر، إناء من الخزف ونحوه، هذه البرمة، وفيها خزيرة، الخزيرة لحم متقطع وعليه دقيق ومطبوخ على النار، هذا اللحم كان لحم مسلوق وعليه دقيق، ده الخزيرة. فدخلت بها على النبي صلى الله عليه وسلم بالبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعي زوجتي وبنيك. السيدة فاطمة تنادي على علي رضي الله عنه وعلى الحسن والحسين رضي الله عنهما. فجاء علي والحسن والحسين رضي الله عنهم، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة الله، يعني جالس على منامة كأنها دكة، يعني جالس عليها. وذلك في رواية أخرى قال: على دكان تحته كساء، دكان أو دكة كله بمعنى زي السرير الواطي أو المصطبة، يعني جالس عليها وفارش عليها كساء جالس عليه عليه الصلاة والسلام. قالت أم سلمة: وأنا أصلي في الحجرة، يعني هي محتجرة في حجرة أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، أو في الحجرة بمعنى هي كان غرفة واحدة بس لأم سلمة، ولكل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم غرفة واحدة، فكأنها بتقسم بجزء من حصير أو نحو مكان تحتجر فيه فتصلي خلفه فتحتجب عن ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا البيت اللي فيه أم سلمة رضي الله عنها، ومش المقصد البيت ده بس، لا، المقصد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم جميعها وأهل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون. قالت: فأخذ فضل الكساء فغشاهم به، الكساء الذي كان عليه راح وضعه عليه وعلى علي وعلى فاطمة وعلى الحسن وعلى الحسين، غطى الجميع بهذا الكساء. قال داعيا ربه سبحانه، قالت: ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء عليه الصلاة والسلام، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فالسيدة أم سلمة وراء الجدار تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت: فأدخلت رأسي البيت فقلت: وأنا معكم يا رسول الله. ما هو الآية نزل في غرفتها في بيتها رضي الله عنها، وسياق الآيات كله في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فحبت تطمن ألا ما تكونش معهم ولا شيء، فقالت: أنا معكم يا رسول الله. قال: إنك إلى خير، إنك إلى خير، وأشار إليها صلى الله عليه وسلم، يعني إن مش معقول إن هتيجي تدخل معهم تحت الكساء وفيهم علي وهو غريب عنها، ما يصلحش ذلك، ولكن هي في بيتها وهي في معها وهي إلى خير وهي على خير. فالغرض أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته، وكذلك بنو علي بن أبي طالب، وكذلك بنو العباس، وكذلك بنو عقيل بن أبي طالب، كل هؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذرية النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن طريق فاطمة والحسن والحسين، كل هؤلاء آل بيته الذين حرمهم الله وحرم عليهم الصدقة. ممنوع أن يأخذ الصدقة، ممنوع أن يأخذ زكاة المال تشريفا له من الله سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.